والسقف المرفوع والبحر المسجور الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم النار التي كنتم أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لو ولا تأثيم ويفوق عليهم غلمان لهم كأنهم وأقبل بعضهم على بعض فمنَّ الله علينا ووقينا عذاب السموم. وأقبل بعضهم على بعض يتساهلون. وأقبل بعضهم على بعض يتساهلون بحديث مثله